أحسب كل شيء أيضا أيضا خسارة من أجل فضل معرفتي معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها أيضا نفاية كي أربح المسيح أحسبها أيضا نفاية كي أربح المسيح يسوع ربي الذي من أجله فأخبركم يا كل الخائفين الله فأخبركم بما صنع لنفسي